أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا في غسل الجنابة الفصل الرابع، ومضى في الدرس الماضي تكلمنا وتحدثنا عن أن الغسل، غسل الجنابة، فيه كيفيتان. الكيفية الأولى هي الترتيب، وقد أخذنا في الدرس الماضي الترتيب. الآن الكيفية الثانية هي الارتماس. الكيفية الثانية هي شنو؟ الارتماس. والارتماس في الحقيقة، والارتماس وهو على نحوين. تأملوا بالعبارة شوية، عبائر دقيقة راح ناخذها في هذا الدرس، لذا أرجو الانتباه. بل الارتماس وهو على نحوين. النحو الأول دفعي. النحو الأول دفعي، بل والنحو الثاني تدريجي. واضح صار إن شاء الله. الآن سوف يشرح لنا السيد المعنى الأول والمعنى الثاني. النحو الأول، النحو الثاني. يقول والأول، يعني والأول يعني الارتماس الدفعي. بلي الارتماس الدفعي يعني، والأول يعني الارتماس الدفعي. والأول هو تغطية الماء. تغطية، شوف، تغطية الماء، أن الماء يغطي مجموع البدن. تأملتوا الآن الدفعي، أن الماء يغطي جميع البدن، مجموع البدن وستر البدن لجميع أجزائه. تأملتوا بالعبارة؟ بلي. والأول هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزاء البدن، وهو أمر دفعي. تأملوا بهذه العبارة، هذه العبارة شوية دقيقة. يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له. ماذا؟ للغسل الدفعي. يعني شنو هذه العبارة؟ يعتبر أو يعتبر الانغماس التدريجي، يعني أول أدخل رجلي، بعدين الفخذ مالتي، بعدين إلى الصدر، بعدين الرقبة. هذه شنو؟ هذا الانغماس التدريجي، هذا الانغماس التدريجي، وهو دخول الأجزاء جزءا بعد جزء حتى يغطي الماء مجموع البدن. هذا الانغماس التدريجي يعتبر مقدمة للغسل الدفعي. الآن صارت العبارة واضحة أو ليس فيها وضوح؟ أعتقد بأنها أصبحت واضحة. تأملتوا؟ فإذا هذا هو الدفعي، هذا هو الدفعي، صار واضح. والثاني، انتبهوا على التدريجي، انتبهوا على التدريجي. بلي. والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجا. وهو غمس الماء، غمس البدن، غمس البدن في الماء تدريجا. يعني أول مرة أدخل رجلي، وأقصد عندما أدخل رجلي أغتسل غسل الجنابة بخلاف الأول. لا، ما أقصد شنو غسل الجنابة. تأملت بالعبارة، في الغسل الدفعي عندما أدخل رجلي إلى حد الركبتين ما أقصد غسل الجنابة، وعندما أدخل الفخذ مالتي ما أقصد غسل الجنابة، وكذا الماء يصل إلى صدري لا أقصد غسل الجنابة. شايف تأملته؟ فهذا وين؟ في الغسل الأول. أما في الغسل الثاني لا، أما في الغسل الثاني لا، وإنما أنا رجلي الآن خارج الماء. الآن أول ما أدخل رجلي في الماء أقصد بهذا الغسل، أقصد غسل الجنابة. هذا وين؟ في الكيفية الثانية في للارتماس. شايف تأملت بالعبارة؟ عبارة دقيقة. والثاني يعني النحو الثاني من الارتماس هو غمس البدن في الماء تدريجا مع انحفاظ الوحدة العرفية. يعني شلون؟ يعني بحيث يقال أدخلت الأعضاء دفعة واحدة، يعني مو أدخل رجلي فرد خمس دقائق بعدين أدخل فخذي، وبعدين فرد ربع ساعة أدخل ماذا؟ أدخل صدري، زين، وفرد ثلث ساعة بعدين أدخل ماذا؟ رقبتي. لا، لابد من انحفاظ الوحدة العرفية، بحيث يقولون هذا جاي ينغمس في الماء. تأملت بالعبارة؟ بلي، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل. تأملت بالعبارة؟ بحيث كل جزء من البدن عندما ينغمس في الماء جزءا ماذا؟ من الغسل. تأملت لو ما تأملت؟ بلي، لا مقدمة له كما في النحو الأول، كما في النحو الأول. لذا في الحقيقة هناك فرق، هناك ثمرة بين الغسل الأول والغسل الثاني. في الغسل الثاني يتصور الحدث إنه فرد واحد وهو الآن يغمس رجله أصبح صار عنده حدث. أما في النحو الأول لا يتصور الحدث. لماذا؟ لأن الغماس التدريجي مقدم علما للغسل الدفعي. تأملت بالعبارة؟ بلي، واضح صار إن شاء الله، أكيد إن شاء الله واضح. يقول والأظهر صحة الثاني، الارتماس يعني شنو؟ تدريجي كالأول عند السيدة السيستاني. واضح إن شاء الله صار عندكم؟ بلي. طبعا هذا التقسيم لا يوجد عند السيدة الخوي رضوان الله عليه كما في رسالته العملية منهاج الصالحين، لا يوجد عنده هذا التفصيل، وهذا التفصيل موجود فقط عند السيد السيستاني في منهاج الصالحين. بلي، فصار واضح إن شاء الله. بلي، والأظهر صحة التدريج الثاني كالأول. نعم، بلي، ويعتبر في الثاني يعني في التدريجي في الارتماس التدريجي أن يكون كل جزء، يعني ويعتبر في الغسل الثاني وهو الغسل التدريجي أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء. واضح صار إن شاء الله عندكم؟ يعني كل جزء من البدن لابد يكون خارج الماء قبل دخوله. يعني مو أنا مثلا الآن أريد أغتسل غسل الجنابة التدريجي وأنا شنو رجلي في الماء، لا ما يصير، وإنما لابد رجلي موجودات خارج الماء الآن، وأن حتى شنو حتى أستطيع أن أدخل رجلي في الماء. واضح صار؟ بلي. فما يصير وأنا رجلي موجودات في الماء أقصد شنو غسل الجنابة الارتماس التدريجي، ما يصير، بل لابد أن يكون تكون رجلي خارج الماء في الحقيقة، ثم بعد ذلك شنو أدخل قدمية إلى الماء. بل ويعتبر في الثاني التدريجي أن يكون كل جزء من البدن، كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه. يعني مو هو أقصد غسل البدن وهو داخل الماء، لا ما يصير، بل ما يصير، وإنما كل جزء من البدن لابد يكون خارج الماء قبل رمسه. بل لذا يقول ويعتبر في الثاني وهو الارتماس التدريجي أن يكون كل جزء من البدن، أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء، خارج الماء، تأملتوا، قبل رمسه، قبل أن أرمسه في داخل الماء لابد أن يكون خارج الماء أولا، ثم عندما أدخل الجزء الأول أقصد بالجزء الأول شنو الاغتسال، الاغتسال، ثم إذا دخل الجزء الثاني أقصد الاغتسال، وهكذا تبقى أني كل ما ماذا يكون أكثر إدخالي للأعضاء تكون النية مستمرة إلى أن ينغمس بدني كله. بلي. ويكفي في النحو الأول، ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء. يعني أرتمس في الماء أغطي، يعني يكون الماء قد غطى جميع البدن، ستر جميع البدن، ولكن يكفي خروج بعض البدن من الماء. تأملت بالعبارة، يكفي في النحو الأول وهو الارتماس الدفعي خروج بعض البدن من الماء، يعني ولو فرد قليل من البدن، قليل من البدن، خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه. شايفت أمل لولا ثم رمس هذا القليل من البدن، ثم رمسه، رمس البدن في الماء بقصد الغسل. تأملت بالعبارة، يعني حتى لو باقي قليل من يدي مثلا مطلعها خارج الماء، خارج الماء مثلا ايدي الآن مطلعها خارج الماء، بلي مولانا خارج الماء، شوية قليل من بدني خارج الماء، فأنا أثناء ما أدخل إيدي تحت الماء أقصد شنو؟ أقصد الغسيل. شفت أملتوا؟ هذا في النحو الأول. شفت أملوا بالعبارة، ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء، بعض البدن الذي هي اليد مثلا، بعض البدن شوية إيدي طالع خارج الماء، بلي خارج الماء، بلي قبل، بلي ثم رمسه، ثم هذا رمس اليد، وين رمس اليد في الماء بقصد غسل، بقصد غسل الجنابة. ستأملت صارت واضحة عندكم المسألة، إن شاء الله تكون واضحة. بلي. مسألة 184، مسألة 184، وهذه المسألة متفرعة عن في الحقيقة عن الارتماس، عن الارتماس. خب، النية في النحو الأول. النية في النحو الأول يعني أي نحو الأول؟ يعني الارتماس الدفعي. النية في النحو الأول يعني الارتماس الدفعي يجب أن تكون مقارنة للتغطية. يجب أن تكون مقارنة يعني مساوية، هذا معنى التقارن يعني المساواة التساوي. بل يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوث التغطية، في زمان حدوث التغطية. واضح إن شاء الله؟ بل فإذا تحقق بالتغطية استيلاء الماء على جميع البدن مقرونا يعني متزامنا بالنية كفى، انتهى الغسل. بعد انتهى الغسل، واحد يقدر بعد يطلع من النهار او يطلع من الحوض مال الماء وما شابه ذلك. واضح صارت المسألة؟ بلي. نعيد المسألة من البداية. يقول في مسألة 184 النية في النحو الأول وهو الارتماس الدفعي، وهو الارتماس الدفعي يجب أن تكون مقارنة يعني مساوية للتغطية في زمان حدوث التغطية. يجب أن تكون هذه النية متزامنة ومساوية مع حدوث التغطية، بحيث مجرد أن تكون أنت تحت الماء ومغطى بجميع جميع بدنك الماء، أنت شنو تحدث النية؟ تحدث النية. فتكون النية مساوية لحدوث التغطية. يعني مساوية للتغطية. نعم، مساوية للتغطية. فإذا تحقق بالتغطية استيلاء الماء على جميع البدن مقرونا بالنية كفى، انتهى الغسيل. بعد ما عندك فرشي تقدر تطلع من الحوض أو تطلع من النهار. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. وأما تأملوا بهذه العبارة، يقول وأما إذا توقف ذلك يعني التغطية بلي وعلى أمر آخر، على أمر آخر بلي وأما إذا توقف ذلك الغسل على أمر آخر كتخليل الشعر، يعني حتى يصل الماء إلى البشرة كتخليل الشعر. افرض أنه الشعر مجعد، الشعر مثلا ملفوف يمنع من وصول الماء إلى البشرة، بل يخلله يعني بحيث أنه يصل الماء إلى البشرة. أو رفع القدم، أو يرفع القدم مثلا عن الأرض. بل فلا بد من استمرار النية. خب لا بد أن يشنو تكون النية موجودة. بل لا بد تبقى النية كن تبقى يعني. بل لا بد مثلا واحد مخلي هو صحيح غطى الماء جميع بدنه وأحدث النية، ولكن لا زال مثلا شعره البشرة مالت رأسه ما واصلها الماء مثلا باعتبار العقد اللي موجودة واللفات اللي موجودة في رأسه سواء المرأة أو الرجل، أو مثلا رجليه الأقدام مالته تحت القدم مالته بالقاع، فخب كون يرفعهن حتى شنو حتى الماء يصل إلهن. بلي خب لابد تكون النية موجودة باقي النية، مو إنه يقطع النية، لأنه إذا قطع النية معناه شنو؟ الغسل لم يتم. بلي وأما إذا توقف ذلك الغسل على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلا، فلا بد من استمرار النية من حين التغطية. نعم، من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء كنت تبقى النية. من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء. وهذا صار إن شاء الله. بلي بلي مولانا. نعم. أو نية الغسل، أو نية الغسل بالارتماس البقائي، أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى تمام الأجزاء، إلى تمام الأعضاء. تأملت بالعبارة، يعني ماذا يريد أن يقول بهذه العبارة؟ يعني يريد أن يقول حين الغسل، حين الغسل وحين وصول الماء إلى جميع الأعضاء لا بد من استحضار النية. هذه هكذا يريد من العبارة، يعني حين الغسل وحين وصول الماء إلى جميع الأعضاء لا بد من استحضار، من استحضار النية. نعم. ولذا يقول أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن، هذا الارتماس مع وصول الماء إليها إلى تمام الأجزاء. بلي، هذا في النحو الأول. وأما في النحو الثاني، وأما في النحو الثاني فتجب النية، فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء. هذا النحو الثاني الذي قلنا بأنه الارتماس التدريجي، يعني أول ما أدخل قدمي، أول ما أدخل قدمي ويصل الماء إلى قدمي أنو شنو؟ أنو الغسل، أنو غسل الجنابة. تأملتوا. وأما في النحو الثاني وهو الغسل الارتماسي التدريجي وليس الدفعي. نعم. فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء، واستمرار النية، واستمرارها يعني استمرار النية إلى حين غمس الجميع. شايف أمثلة له لا؟ إلى حين غمس الجميع. إن شاء الله صار واضح أتكم. نعم. مسألة 185، مسألة 185. يقول السيد السيستاني ذكر جماعة، يعني جماعة من الفقهاء، نعم، لأن الفقيه عندما يذكر في رسالته العملية وفي أبحاثه العلمية عندما يقول هذه العبارة ذكر جماعة، يعني جماعة من الفقهاء من المجتهدين وليس من الطلاب مثلا البسطاء أو ما شابه ذلك. نعم. ذكر جماعة أن الغسل ترتيبي. الآن يريد يتحدث السيد عن الغسل الترتيبي الذي خذناه، لأن احنا قلنا بأن الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين، أولاهما الترتيب، يعني الترتيبي، والثاني شنو؟ الارتماس أو الارتماسي. الآن يريد يذكر الترتيبي، نرجع كأنما إلى الخلف شوية. ولذا هو إيش قال؟ ذكر جماعة في هذه المسألة إن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك الرأس والرقبة، الرأس والرقبة، يعني أحرك رأسي وأحرك رقبتي مثلا، ثم أحرك الجانب الأيمن هكذا أحركهما بقصد غسلها، فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء. شايف لولا؟ تأملت بالعبارة، يعني وأنا داخل الماء أحرك رأسي، أحرك رقبتي، زين، أحرك الجانب الأيمن، أحرك الجانب الأيسر، هذا يعتبر شنو؟ هذا يعتبر غسل ترتيبي. شفتوا؟ تأملتوا بالعبارة، لذا يقول السيد في هذه المسألة بعنوان ذكر جماعة، لذا هو لا يرتضي هذا الأمر في الحقيقة، لا يرتضي هذا الأمر وهذا الغسل. ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق، يعني يصير بتحريك الرأس والرقبة ثم الجانبين الأيمن يحركهم تحت الماء، ثم الجانب الأيسر يحرك تحت الماء، فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء. واضح صار إن شاء الله؟ خب. وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، أملت؟ يعني يحرك الرأس والرقبة ثم الجانبين بقصد غسلها. وكذلك تحريك بعض الأعضاء مثلا الرجلين، القدمين، الساقين، الفخذين، وهو في الماء بقصد غسله. تأملت لولا؟ هذا الذي ذكروه جماعة، هذا الأمر الأول الذي ذكروه. طبعا السيد يقول هذا لا يخلو من إشكال، بلي. والأمر الثاني، وقالوا أيضا هؤلاء الجماعة، وقالوا أيضا بتحقق الغسل الارتماس الدفعي وليس شنو التدريجي، بتحريك البدن تحت الماء، يعني وأنا داخل الماء أحرك البدن بقصد غسله. شتأملتوا؟ يعني واحد يدخل داخل الماء ينغمس في الماء ثم يحرك نفسه تحت الماء بقصد شنو؟ بقصد غسله، بقصد غسله غسلا ارتماسيا. واضح صارت المسألة. وقالوا أيضا هؤلاء الجماعة من الفقهاء، بل بتحقق الغسل الارتماسي الدفعي مو التدريجي، بتحريك البدن ولكن ماذا؟ تحت الماء بقصد غسله. ولكن السيد حفظه الله يقول ولكن هذا لا يخلو عن إشكال، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال، والأحوط عدم الاكتفاء به، بل لا يخلو عن إشكال والأحوط، بل والأحوط هنا الاحتياط طبعا وجوبي، بل والأحوط عدم الاكتفاء به، بل عدم الاكتفاء به. خب، بل مولانا العزيز، بل. وبهذه المسألة 185 ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.